بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 15 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. سبق أن تكلمنا عن مسألة الإرادة والرد على من نفاها عن الله عز وجل وأعطاها للعبد كما هو مذهب القدرية المعتزلة. وبينا أن مذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات عموم مشيئة الله عز وجل وإرادته الكونية، ثم إنهم أيضا يقولون إن هذه المشيئة والإرادة الكونية لا تقتضي المحبة والإرادة الدينية الشرعية كما سيأتي بيانه بعد قليل. والمهم هو الرد على المعتزلة القدرية في إثبات عموم المشيئة هنا وعموم إرادة الله الكونية، وأنه استقر لدى جميع الناس قول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا رد على النفاة الذين يقولون بل قد يشاء الله ولا يكون لأن العبد لم يشأه، وهذا مذهب أولئك الذين جعلوا للعبد مشيئة وإرادة مستقلة عن مشيئة الله تعالى كما سبق به. الشيخ رحمه الله أراد أن يستدل لذلك أيضا بكلام الفقهاء في مسألة الاستثناء في اليمين، والاستثناء في اليمين صورتها كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى وكما أشار الشيخ أن يحلف على أمر مستقبلي فيقول والله لأفعلن كذا، ثم يقرنها بالمشيئة فيقول لأفعلن كذا إن شاء الله، والله لآتينك غدا إن شاء الله، أو والله لأعطينك هذا الحق الذي تطلبه غدا إن شاء الله. العلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا على أنه إذا قرن المشيئة باليمين ثم لم يفعل فإنه لا يحنث في يمين. وفائدة هذا هو بيان عموم المشيئة، فإنه إذا قال والله لأعطينك هذا غدا إن شاء الله، فإذا جاء الغد إن أعطاه إياه تبين أن مشيئة الله اقتضت اعطاه إياه، إن لم يعطه إياه تبين أن مشيئة الله اقتضت أن لا يعطيه إياه، وكل منهما حق وعليه فكلامه صحيح. لما قال لو أعطينك ولو وضعها على سبيل اليمين ما دام علقها بالمشيئة فإذا جاء الغد تبين إن أعطاه إياه أن مشيئة الله اقتضت هذا، وإن لم يعطه إياه أن مشيئة الله لم تقتضي هذا. أما بالنسبة لتفاصيل المسألة من الناحية الفقهية فجماهير العلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا أن تكون المشيئة مقارنة وألا يفصل بينها شيء إلا نفس، يعني ألا يقول والله لأعطينك هذا غدا ثم بعد ما يذهب إلى بيته يقول إن شاء الله، أو يفصل بينهما بكلام ثم يقول إن شاء الله، بل لابد أن يقرن، فإن فصل بينهما بنفس ونحوه فلا يضر. هذا هو قول جماهير العلماء. وهناك أقوال مرجوحة، منهم من ربطها بالمجلس الواحد، ومنهم من ربطها بأيام، ومنهم من أجاز تعليق ذلك إلى 4 أشهر، وقد أشار إلى ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الكهف، ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. بينما لو قال لو أعطينك أو والله لو أعطينك غدا كذا إن أحب الله، فالعلماء يقولون إن قوله إن أحب الله هذا لا يجعل يمينه خالية من الحنث إذا لم يفعل، بل إن أعطاه فقد وفى بيمينه، وإن لم يعطه فقد حنث وعليه كفارة اليمين. والشاهد من هذا هو إثبات عموم مشيئة الله تعالى. نعم. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، وهذا كقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والفرق هنا تقسيم الإرادة إلى إرادة كونية وإرادة شرعية هو التحقيق العلمي الذي سار عليه أئمة العلماء، أئمة السلف رحمهم الله تعالى، الخبيرون الفقهاء في دلائل الكتاب والسنة، ومن خالفهم من أهل الكلام ومن غيرهم فقد تخبطوا، حيث جعلوا الإرادة نوعا واحدا ثم نظروا إلى النصوص فجعلوا يفسرونها بناء على هذه النظرة، بناء على هذه النظرة التي لم تقم على منهج علمي صحيح. وهنا أيها الإخوة تنبيه فيما يتعلق بالألفاظ في نصوص الكتاب والسنة، فإن هذا باب في علوم القرآن مهم جدا، كتب عنه العلماء رحمهم الله تعالى كتبا باسم الأشباه والنظائر، وهو باب مهم، لأن استخدامات الألفاظ في كتاب الله عز وجل أمرها عجيب، وكثيرا من الألفاظ قد يظن الإنسان أنها لم ترد في كتاب الله، لكن إذا رجع مثلا إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن وجدها موجودة، وبعض الألفاظ يظن أنها وردت مرة أو مرتين لكن يجدها تكررت مرات، هذا فقط في ورودها، أما في معانيها وما دلت عليه فهو عجب عجاب. وكتاب الله عز وجل بحر في هذا الباب، كثير من الألفاظ أيها الإخوة قد يظن الظان أن مدلولها واحد ومعنى فرق، لكن إذا قرأ كلام العلماء رحمهم الله تعالى في وجوه هذه الألفاظ سيجد تنوع هذه الألفاظ واختلاف معانيها، لأن اللغة العربية التي نزل بها هذا القرآن العظيم لغة واسعة، وهذا القرآن زادها شرفا وتعظيما وسعة، وصار هو أساس حفظ هذه اللغة المكرمة المشرفة. ومنه تلك الألفاظ المتعلقة في هذا الباب الذي نتحدث عنه، لفظ الإرادة، لفظ المشيئة، لفظ الإذن، لفظ التحريم، لفظ الوجوب، لفظ القضاء، كثيرا ما نقرأ الآيات التي ترد فيها هذه الأشياء، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وحرمنا عليه المراضع من قبل، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، هل سياقت هذه الآيات واحدة؟ كلا. ولهذا لما يتعمق الإنسان في موارد مثل هذه اللفظة وغيرها في كتاب الله عز وجل تنفتح أمامه آفاق المعارف العلمية والشرعية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مثال يذكره الشيخ، وهو مثال الإرادة، ومثال الإرادة ينبغي أن ننتبه فيه إلى مسألتين. المسألة الأولى الفرق بين الإرادة والمشيئة. من استقرأ دلائل الكتاب والسنة وجد أن المشيئة لم ترد إلا نوعا واحدا، وهي المشيئة الكونية الشاملة لكل ما يشاء الله سبحانه وتعالى في هذا العالم، سواء كان مما يحبه الله عز وجل ويرضاه أو كان مما يبغضه الله سبحانه وتعالى ولا يحب. أما الإرادة فهي التي جاءت على وجهين كما ذكر الشارع رحمه الله تعالى إرادة كونية قدرية شاملة خلقية، يعني متعلقة بكل ما يخلقه الله سبحانه وتعالى وموجود ويوجد، وإرادة دينية شرعية مقتضية للمحبة وللرضا إلى آخره. الأمر الثاني أن خطأ المتكلمين الذي قادهم إلى ضلالات كبيرة جدا هي ظنهم أن الإرادة مثل المشيئة، ما هي إلا نوع واحد، ومن ثم نجد أن هؤلاء لما قالوا بأن الإرادة هي نوع واحد اختلفوا، فمنهم من غلب باب الإرادة الكونية وجعلها عامة في كتاب الله تعالى في جميع الموارد، ومنهم من غلب الإرادة الشرعية وجعلها عامة في كتاب الله عز وجل في جميع الموارد، فتخبطوا. وهذا التخبط هو ظنهم أن الإرادة تقتضي المحبة والرضا وتلازمها في كافة الأحوال، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في مواضع متفرقة مزيد بيان لهذه المسألة. وأهل السنة والجماعة هم الذين قالوا إن الإرادة في كتاب الله عز وجل لمن استقرأ النصوص تنقسم إلى قسمين، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة لكل واحد من القسمين. الأول الإرادة الكونية التي لا بد أن يقع المراد، وهي متعلقة بقدر الله الأزلي الشامل، وهي متعلقة بخلق الله سبحانه وتعالى الشامل لكل شيء. هذه الإرادة هي الإرادة الكونية، وهي الإرادة المرادفة للمشيئة كما قلنا قبل قليل. أدلتها مثل قول الله تبارك وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهنا كما تلاحظون الإرادة إرادة كونية، والدليل على أنها كونية أنها شملت ما يحبه الله وما لا يحبه، ولهذا قال: فمن يريد الله أن يهديه. إذن هذه إرادة كونية اقتضت هداية هذا الشخص، فجعل الله سبحانه وتعالى صدره منشرحا للإسلام. ومن يريد أن يضل كما قال تعالى في الآية الأخرى: يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وما يريد أن يضل هو والعياذ بالله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، لأن صعود الإنسان إلى السماء كما قالوا يضيق النفس ويحس بالضيق الشديد والعياذ بالله. فهذه الآية فيها بيان للعموم، لأنه كما تلاحظون في الهداية وفي الإضلال يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أما قول الله تبارك وتعالى: يجعل صدره ضيقا حرجا أو يشرح صدره للإسلام، فهذا فيه بيان أن عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى تامة شاملة، فالخلق خلقه والأمر أمره تبارك وتعالى. ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى الإشارة إلى بيان فعل الإنسان كما قال سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن شرح الصدر له أسبابه وطرق الهداية متنوعة، فمن سلكها شرح الله تبارك وتعالى صدره، ومن أبى واتبع طرق الغواية فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بأن يضيق صدره، كما قال تبارك وتعالى عن الكفار: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهذه عقوبة ربانية. أيضا مما يدل على هذا قول نوح عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عنه أنه قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إذن هذا في باب الإرادة الكونية، ومثله قوله تعالى في العموم: ولكن الله يفعل ما يريد. هذه كلها نصوص في الإرادة الكونية. أما في الإرادة الشرعية المقتضية للمحبة المقتضية لما يوافق الشرع المحبة الدينية، فدليلها مثل قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن هنا في إرادة منفية وإرادة مثبتة، بخلاف الأولى. الأولى ما في إرادة منفية لأن عام شامل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكن هنا الله سبحانه وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا في شيء منفي في شيء مثبت، بينما الأولى الكل مثبت، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يخرج عن إرادته شيء. لكن هنا في أمر الشرع لا، قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا أين؟ في أمور الشريعة. من تأملها وجدها مشتملة على ذلك. فالشريعة الإسلامية كلها يسر، بعيدة عن العسر، وهذا ينبغي ألا يفهم فهما خاطئا كما يقع في هذه الأزمنة المتأخرة. فالشريعة فيها تكليف، لكن الشريعة لا يمكن أن تقصد إلى مشقة العباد. قد تكون في العبادة مشقة ويؤجر عليها العبد، وقد يعظم أجره على قدر المشقة، لكن الشريعة الإسلامية لا تقصد إلى مشقة العباد. وهذا هو الفرق الكبير الذي يجب أن يدركه من يتكلم في هذه الأيام حول مسألة يسر الشريعة الإسلامية، لأن من العبارات الخاطئة التي تجري في هذه الأيام عبارة التيسير، تيسير الشريعة أو ما يسمونه بيسر الشريعة. أما أن الشريعة ميسرة فقطع، والله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا أمر هذا الدين فنعم، والإنسان كما هو معلوم في الشريعة إذا لم يستطع يسقط عنه. الحج لا يجب إلا على المستطيع، والصيام أيضا لا يكون واجبا إلا على المستطيع. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. الشريعة الإسلامية ميسرة، لكن الخطأ الآن هو محاولة تغيير الشريعة الإسلامية باسم التيسير، وهذا هو الخطأ الذي قد يقع فيه البعض، ظن منه أن الشريعة لما كانت ميسرة معناها أنها يجب أن ينظر إلى أدلتها وإلى أحكامها بمقتضى هذه القاعدة ولو خالف النصوص الشرعية الثابتة. ومن هنا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن شيء اسمه التكليف. هذا التكليف الذي كلف به العباد مقتضى أوامر ونواهي قائمة على عبودية لله سبحانه وتعالى، هذا التكليف ثابت، لكنه تكليف على ضوء ما نعلمه ونوقنه من يسر الشريعة، كما قال الله في هذه الآية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وهذه الآية في سياق الصيام. فإذا تبين هذا فينبغي أن يفهم أن هناك فرقا بين أن ننظر إلى الشريعة على أنها ميسرة ونقصد بها دلائل الكتاب والسنة والترجيح الذي رجحه العلماء رحمهم الله تعالى على وفق المنهج الصحيح في الترجيح، فالشريعة في هذه الحالة معروف أنها ميسرة، وبين محاولات البعض تحريف أحكام الشريعة باسم التيسير. الناس يظنون الظنون، قد يكون من التيسير أنك تبيح لهم الربا، وأن الناس بدل ما يعني يشترون الحاجات ثم يبيعونها ويتفاوت مبيعها ونحو ذلك، يأخذ المال مباشرة من المصرف أو البنك أو غير ذلك، فهذا ظن، ولكن هذا ظن فاسد. ومن هنا فمن ظن أن المعاملات المصرفية المعاصرة تقتضي، لأن الشريعة الإسلامية ميسرة، أن يتخلى فيها عن القواطع من أحكام دين الله عز وجل، فهذا منهج في التوسير فاسد. ولهذا رأينا تحت هذه المسألة من يبيح الربا وأنواع من المعاملات المحرمة ثم يدخلها ضمن يسر أو التيسير في الشريعة الإسلامية، ومثله في الأبواب الأخرى، العلاقات الأسرية، ما يتعلق بالمرأة، ما يتعلق بالأمور الأخرى، تجد من يخوض في دين الله عز وجل مخالفا للشريعة الإسلامية باسم التيسير. الشاهد هنا في الآية أن قول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هو دليل على الإرادة الشرعية الدينية، فالله يريد منا ما يقرب إليه، وهو سبحانه وتعالى لا يريد أن يشق علينا، كما أنه سبحانه وتعالى لا يريد منا معصية ولا شركا ولا مخالفة. الدليل الثاني قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا كله في سياق أحكام الشريعة الإسلامية، فالله سبحانه وتعالى في هذا شرع لنا الشرائع، وهذه الشرائع هي التي يريدها ويحبها، وهي التي تقتضي موافقة ما أمر الله عز وجل به، فهدانا لأحسن الأخلاق والأحكام والشرائع، سنن الذين من قبلنا هدانا سبحانه وتعالى لأحسن، كذلك أيضا هدانا سبحانه وتعالى للطاعات التي تقودنا إلى التوبة إلى الله عز وجل. يريد الله يتوب عليكم، يتوب الإنسان كيف إذا أطاع الله عز وجل؟ يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، فأحكام الشريعة كما هو معلوم مخففة، والإنسان وإن كان يطيق أكثر من ذلك إلا أن الله خفف عنه. وانظر إلى الصلوات، افترضها الله 50 صلاة فخففت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. وكما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما تردد بين موسى وبين ربه وانتهى إلى 5 صلوات نادى المنادى مناد من السماء أن خففت عن عبادي، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فالإنسان يطيق أن يصلي 10 صلوات ولكن الله عز وجل خفف عنه، ومن تأمل شريعة الله عز وجل وجدها كذلك. وأيضا قول الله تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. في الشريعة الإسلامية ليس فيها حرج في التحليل وفي التحريم، وإنما هو التطهير وإتمام النعمة باتباع الأوامر واجتناب النواهي. وأيضا قوله تعالى يريد الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأهل البيت قطعا يدخل فيه أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهن أجمعين، لأن السياق فيهن، فهن داخلات في أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذهاب الرجس عن هذا البيت هذا أراده الله عز وجل بأي شيء؟ بتطهيرهن، إنزال الوحي، واذكرن ما يتلى عليكن في بيوتكن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كله تطهير لهذا البيت. وبهذا يتبين أن الإرادة الشرعية خاصة بما يحبه الله عز وجل ويريده. مثل الشارع رحمه الله تعالى بمثالين منتشران عند الناس، يقولون فلان يفعل ما لا يحبه الله، ما لا يريده الله، هذه إرادة شرعية، هذه الإرادة الشرعية. ويقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذه هي الإرادة والمشيئة الكونية العامة. وهذا واضح والحمد لله. والخلاصة أن من لم يفرق بين الإرادة الشرعية والكونية تخبط في مسائل الإيمان ومسائل القدر ومسائل الأحكام الشرعية. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل، فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فهو يريد إعانة المأمور على ما أعد. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. طيب، هنا انتقل الشيخ لبيان مسألة هي مثار تساؤل، وهي القول بأن الإرادة الشرعية هي مقتضى ما أمر الله عز وجل به، فما أمر الله عز وجل به من الطيبات ومن الطاعات، من أكل الطيبات ومن الطاعات وغيرها، هي مقتضى الإرادة الدينية. وتلاحظون أننا قبل قليل لما قلنا إن الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية، أن الإرادة الشرعية مرتبطة بأي شيء؟ ها؟ بما أمر الله عز وجل، مرتبطة بما أمر الله عز وجل به، وما نهى الله عنه لا يدخل في الإرادة الشرعية. فنحن نقول يريد الله منا التوحيد ولا يريد منا الشرك. في نفس اللحظة نقول أمرنا الله بالتوحيد ونهانا عن الشرك. ماشي هذا؟ ها؟ طيب، قد يسأل سائل ويقول هل الأمر، لاحظ معي، ملازم للإرادة؟ يعني لماذا إذا أمر أمرا ألا يقتضي هذا الأمر إرادته لذلك المأمور؟ وهذه مسألة أوقعت كثيرين في تخبط، وهي ناجمة عن الخلط بين الإرادة الشرعية والقدر. نوضح ذلك، خلوكم معي جزاكم الله. من المعلوم أن الإنسان إذا أمر بأمر فالغالب أنه يأمر بالأمر إيش؟ وهو يريد هذا المأمور. أولا يريد منه هذا المأمور، هذا الغالب، أن الإنسان إذا أمر بشيء فإنه يريده. يا فلان أعطني هذا، اشتر لي هذا، في الغالب أنه إذا أمر بأمر إنما يريد هذا المأمور. فهناك اقتران غالب بين إيش؟ بين الإرادة وبين الأمر. أنت تريد الشيء في الغالب تأمر به، تريد هذا الشيء تقول يا فلان أعطني إياه، أو أنك إذا أمرت بشيء فإنك إنما إيش؟ تريده. هنا في مسألة الشرع والقدر ومسألة الإرادة الكونية والإرادة الشرعية جاء السؤال، الله سبحانه وتعالى إذا أمر العباد بالإيمان لماذا لا يريد منهم الإيمان؟ ألا يقتضي هذا أنه إذا أراد الله من العباد الإيمان أن الله يريد منهم الإيمان فيؤمنون جميعا فلا يوجد كافر؟ تبعتم معي السؤال؟ إذا الله سبحانه وتعالى أمر العباد بالإيمان ومقتضى الإرادة هي الأمر الإرادة، إذا لماذا لا نقول إن الله سبحانه وتعالى أراد منهم الإيمان والإرادة الكونية الشاملة إيش هي عامة، فلماذا لا يكون تلازم بين الأمر والإرادة؟ فإذا أمر الله العباد وهو يريد منهم الإيمان إذن يجب أن يقع منهم الإيمان جميعا ولا يتخلف عنه. فهمتوا السؤال؟ ولهذا إيش قال هنا عشان بس نتكلم بعدين في الجواب هنا، وهناك إرادة، فرق بين إرادة المريد أن يفعل وإرادة من غيره أن يفعل. هذا جواب للإشكال. هذا السؤال لاحظوا معي هو الذي جعل الفرق الضالة تتخبط. وقبل أن أجيب عليه من وجهين سأبينه بعد قليل، أبين تخبط هؤلاء. تخبط هؤلاء أن منهم من غلب جانب ومنهم من غلب الجانب الآخر. يعني مثلا المعتزلة القدرية النفاة قالوا، لاحظ معي، ثبت بالأدلة الصحيحة أن الله لا يحب الكفر ولا المعاصي ولا الذنوب. وهذا الكلام صحيح ولا غلط؟ صحيح. قالوا إذن ها مدام ثبت أن الله لا يحبها إذن الله لا يريدها ولا يشاء، فأخرجوها عن مشيئته. ومعنى هذا مدام أن الله لم يأمر بها شرعا ولا يريدها شرعا إذن هو إيش؟ لم يقدرها، إذن هو لا يريدها كونا. ومعنى هذا أن العباد هم الذين عصوا وهم الذين كفروا وغلبت إرادتهم إرادة الله سبحانه وتعالى. وهذا مناقض لقوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. طائفة الجبرية العلاة أخذوا الزاوية الثانية من المسألة فقالوا ثبت بالأدلة عموم مشيئة الله تبارك وتعالى لكل شيء من الطاعات والمعاصي وغيرها، عموم المشيئة. وما دامت الإرادة تقتضي المحبة إذا لازمها أن الله ما دام قد شاء وأراد كونا وجود الكفر والمعاصي فيلزم منه أن الله يحبها ويرضى. أهل السنة والجماعة قالوا نفرق بينهم، ونحن سبق في جلسة ماضية بينا قالوا نفصل بينهما فنقسم الإرادة إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية، ما نجعل بينهما ثلاثة، نفصل بين القدر وإيش والشرع، ما نجعل بينهما إيش التلازم والإشكالية بحيث إما أن نغلب هذا أو نغلب هذا، بل نقول القدر من عند الله والشرع من عند الله فنأخذ بهما جميعا ونسلم دون أن نوجد بينهما إشكالا أو تعارض. طيب إذا تبين تخبطهم نعود للسؤال اللي قبل قليل، وهو أن الإنسان إذا أراد شيئا أو أمر به يلزم منه إيش؟ يلزم منه إرادته. فهل من لازم أمر الله عز وجل بالتوحيد والطاعات أن الله سبحانه وتعالى وهو يريد ذلك منهم شرعا أن يكون أيضا هو الواقع الذي يقع من جميع العباد فلا يوجد كافر أصلا؟ قلنا جوابهم وجه. الوجه الأول هو أن هذا السؤال يعود بالمسألة إلى أصل القدر، ونعني بذلك أن حكمة الله عز وجل في خلق الإنسان وتكليفه ثابتة ولا يجوز لأحد أن يعترض عليها، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى عند قول الطحاوي والقدر سر الله تعالى في خلقه. وهذا له أمثلة، يعني من قدر الله عز وجل على العباد في هذه الحياة الحياة والموت، منهم من يحيا ويعيش 100 سنة ومنهم من يموت وعمره 20 سنة ومنهم من يموت وعمره سنة واحدة. طيب هل يجوز لأحد أن يعترض على قدر الله؟ من الذي قدر الآجال؟ هو ايش؟ رب العالمين. له فيها حكمة؟ نعم، لكن لا يجوز لأحد أن يعترض على إيش؟ ها؟ اختيار الله عز وجل، لا يجوز ولا يحق لأحد أن يقول يا رب لماذا هذا عاش 60 سنة وهذا ما عاش إلا 20 سنة، لماذا لماذا؟ ما أحد يعترض. إذن الأمر أمره سبحانه وتعالى، فهمتم هذا؟ مثله تقسيم الناس إلى أغنياء وفقراء. لو فتشت البشرية قديما وحديثا لوجدت أن الناس ينقسمون إلى أغنياء وإلى فقراء، هذا غني عنده المليارات وذاك فقير لا يجد قوتا يوما. من الذي قسم أرزاقهم؟ رب العالمين. هل يجوز أحد أن يعترض على هذا؟ خلق ما في أحد. هل لله فيه ذلك حكمة؟ نقول نعم والله. إذن لا أحد يعترض ويأتي ويقول لماذا لا يكون الناس سواسية، لا يفضل واحد الآخر في رزقه؟ نقول هذا سؤال فاسد واعتراض على رب العالمين، والله سبحانه وتعالى هو الذي أراد ذلك. ومثله أضل وهدى. فلا يجوز لأحد أن يعترض ويقول لماذا وجد في الناس من يطيع ومن يعصي؟ هذا السؤال، هذا دخول في سر القدر، لأننا نعلم جميعا ونوقن أن الله سبحانه وتعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، وهذا منصوص عليه في كتاب الله يعني. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وقال لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إن الله قادر، فهل يحق لأحد أن يسأل ويقول لماذا؟ نقول لا، هذا سؤال فاسد، هذا سؤال عن سر القدر. وهذا الذي قال فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه القدر سر الله تعالى فلا تكشفه، يعني ابحث مسائل القدر وأدلتها كما يتكلم العلماء وألفوا المجلدات، ابحثها اشرحها، لكن في منطقة إذا وصلت إليها يجب أن تسلم الأمر لمن؟ لله سبحانه. لمن؟ لأن الله قادر، الله قادر على أن يجعل الناس كلهم يعيشون أكثر من 1000 سنة، وقادر على أن يجعل الناس كلهم أغنياء لا يوجد فيهم فقير، وقادر على أن يجعل الناس كلهم مهتدين لا يوجد فيهم عاص واحد. فهل يحق لأحد أن يعترض على هذا؟ نقول كذا. وبناء على هذا إنه لا أحد يحق له أن يعترض، فإننا نقول في الجواب الأول عن ذلك السؤال نعم، هناك فرق بين الأمر والجواب، لأن الله سبحانه وتعالى له إرادة كونية شاملة لا يخرج أحد عنها، وهذه الإرادة القدرية. وأيضا هو سبحانه وتعالى كلف العباد وشرع لهم التكاليف، فكان منه ما يريده الله وما لا يريده، وما يأمر به وما لا يأمر به. وليس للعباد إلا التسليم لله سبحانه وتعالى. ليس لك إلا أن تخضع لأمره القدري ولأمره الشرعي. فكما أنك لا يجوز لك أن تعترض على أمره القدري، تفاوت الناس في حياتهم وموتهم، في صحتهم ومرضهم، في غناهم وفقرهم، لا يجوز لك أن تعترض عليه. فكذلك أيضا لا يحق لأحد أن يعترض على أمر الله وشريعته، فلا يقول لماذا الصلوات 5 ولماذا ركعات العشاء 4، لا يحق لأحد أن يتكلم. لماذا فرضت يا ربنا شهر رمضان؟ لا أحد يحق له. بل الواجب أن نصدق بالقدر ونؤمن به، وأن نصدق بالشرع ونمتثله. وليس الإنسان إلا عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، وليس له قيمة في هذه الحياة إلا بهذه العبودية لله سبحانه. لماذا نوسع في شرح هذه المسائل؟ لأنه هي اللي أحيانا يختمر في الأذهان فيها شيء من أحيانا الوساوس المتعلقة بهذه القضايا الشائكة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني في هذه المسألة أن هناك فرق بين الإرادة التي تقوم بالذات وبين الإرادة من الغير. يعني سبحان ربنا سبحانه وتعالى ما يقوم به من كمال الصفات ثابت، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فهذه إرادة عامة شاملة لا يخرج عنها شيء. وهناك إرادته سبحانه وتعالى من عباده أن يفعلوا، وهذه الثانية هي المتعلقة بأي شيء، بالأمر والنهي. نعود إلى عبارة الشيخ، يقول: والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله هو، متعلقة به هو، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة إنما هي لفعل الغير. قال: وكلا النوعين معقول للناس، هذا موجود في حياة الناس. أحيانا أنت تريد الشيء بنفسك، وأحيانا تريد من ولدك أو من صاحبك أن إيش؟ أن يفعل. هناك فرق بينهم. أنت تريد الشيء فهذا تعبر عنه بإرادتك وبفعلك وبما يتعلق بذلك، وأحيانا تريد من غيره أن يفعل فتقول: يا فلان أنت افعل كذا وكذا وكذا، فأنت تريد منه أن يفعل. فأنت إذا أردت منه أن يفعل قد يفعل وقد لا يفعل، وإرادتك للأولى تختلف عن إرادتك للثانية، وهذا هو موطن القضية التي نتكلم عنها. ولهذا وش قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا؟ قال: والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون إيش؟ دون الأولى. يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. الإرادة الثانية أنت ما يمكن تريد منه إلا بإذا أمرته، فأنت تقول له: يا فلان اذهب إلى فلان قل له كذا وكذا، إذن أنت أردت منه أن إيش؟ فإذا أردت منه أن يفعل ففي هذه الحالة هو قد يفعل وقد لا. ولهذا خليكم معي، لما خلق الله عز وجل هذا الإنسان جعل مناط التكليف هو إرادته، فخلقه مكرما، خلق له العقل والإدراك والإرادة والقدرة، ومن ثم فإن تكليف الله عز وجل للعباد لا يتم إلا بعد خمسة أمور، إن تخلف واحد منها لا يكلف الإنسان وليس مسؤولا ولا يحاسب. هذه الخمسة هي العقل، فالمجنون لا يكلف. شوف تكريم الإنسان بالعقل، شوف الآن مقارنة بينه وبين الحيوانات، فرق كبير بين الإنسان وبين غيره، فضلا عن الآلات. التي تستعبد الإنسان في هذه الأيام وتديره وتقوله. الثاني البلوغ، فالصغير غير مكلف، حتى لو كان يعقل أبو 10 و12 سنة، حتى ولو أنه يعقل ويفهم ويدرك ويكلف في بعض التكاليف، إلا أن القلم مرفوع عنه حتى. الثالث وجود الإرادة، فالمكره لا يكلف، المكره على عمل شيء معين لا يكلف. الرابع وجود القدرة، فالعاجز لا يكلف، فإذا كان عاجزا عن هذا الفعل فإنه لا يكلف. الخامس بلوغ الحجة الرسالية، من لم تبلغه الرسالة لا يكلف، من لم يبلغه الأمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكلف. فخلق الله عز وجل هذا الإنسان وكرمه وشرفه وكلفه. هذا التكريم والتشريف للإنسان هو الذي يقتضي مناط تحقيق الأمر والنهي كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعض الناس يفهم هذه المسائل فهما خاطئا، فيظن أنه إذا كان الله عز وجل هو المقدر وهو المريد إذن الإنسان ليست له إرادة بل هو مجبور، وهذا ليس بصحيح. وآخرون ظنوا أنه لا يتم التكليف إلا بأن يكون الإنسان مستقلا عن ربه عز وجل، وهذا أيضا تخليط وفهم خاطئ. المنهج الصحيح هو إثبات قدر الله وإرادته، وأيضا إثبات أن الله عز وجل جعل الإنسان إيش موصوفا بصفات هي مقتضى تكليف، فأعطاه الله الإرادة وأعطاه الله القدرة وأعطاه الله العقل الذي به يفهم ويميز ويقوم بالتكليف، ثم أقام له الحجة الرسالية، وكل ذلك بعد بلوغه. وهنا تقوم على الإنسان الحجة، فإن امتثل استحق أن يجازيه الله عز وجل، وإن أبى استحق العقوبة. فإذا جئنا إلى العلاقة بالنسبة لي الإرادة، فنفرق بين إرادة الفاعل نفسه وبين إرادته من غيره. إرادته من غيره هي المتعلقة دائما في الأمر والنهي، أما بالنسبة لإرادتك أنت ما لها علاقة بالأمر والنهي، مجرد إرادتك تقتضي أنك إيش؟ أنك تفعل. يعني أنا لما أريد أن أشرب هذا الماء لا يحتاج إلى الأمر إلى أنه يصدر أمر بأن إيش؟ بأن أشرب، وإنما إرادتي له تقتضي أنني أشرب. لكن لما أريد من الغير أن يشرب أقول يا فلان إيش اشرب، إذن أنا أعلقها بإرادتي. إذن إرادة فلان أن يشرب لما أريد منه مرتبط بإيش؟ بالأمر، لما أقول له يا فلان اشرب. أما إذا كانت إرادته هو مستقلة فهي كإرادتي قبل قليل تكون مستقلة. وما هو الغرض من هذا؟ لاحظوا معي، شو النتيجة؟ فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. طبعا هذا ستوضحها الآن المسألة، وهي مسألة إنه هل إذا أردت من شخص أن يفعل هل من لازم ذلك أن تعينه عليه أم لا؟ يعني أنت أردت من فلان أن يفعل شيئا، في الغالب كما قلنا أنك تريد تحقيق هذا الأمر، وأنك تسعى إلى أن إيش؟ إلى أن ينفذ هذا الفعل. ماشي هذا؟ يعني مثلا إذا قلت مثلا والله لفلان أحضر درس الشيخ عبد الله بن جبريل وفقه الله، أنت أردت منه إيش؟ أن يفعل، تريد منه أن يفعل ويحضر درس الشيخ، في الغالب أنك إيش؟ تعينه على ذلك فتحببه إليه وتقول دروس الشيخ نافعة، ثم تقول له دروس الشيخ تراها في المسجد الفلاني وتوصفه له، وإذا كان غريب على البلد تقول يا فلان اذهب معه حتى أعنته ولا ما أعنته؟ أعنته. لكن لماذا قلنا في الغالب؟ قال لك لأنه أحيانا يكون من مصلحة الآمر أن يعينه، وأحيانا يكون من مصلحته ألا يعينه. وهل يوجد هذا؟ قال لك نعم يوجد، وهذا ما سيفسره الشيخ ويشرحه بعد قليل، وهو أن الله عز وجل إذا أمر العباد بأمر فهل يلزم من ذلك إعانته؟ لو أن الله عز وجل أعان كل من أمره الله بالطاعة والهداية ما وجد عاصم أبدا، ولا بد دائما أن نعود إلى أصله، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى سبحانه وتعالى. لو أن الله تبارك وتعالى لما أمر الناس بعبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده، لو أنه أعانهم على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ومن ثم يكون العباد مثل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما. المعتزلة في هذا الباب وقعوا في خلق عجيب، وقالوا من أمر شخصا بأمر يلزمه أن يعينه بكافة ما يستطيعه من وسائل الإعانة، هذا مذهب المعتزلة. إذا الإنسان أمر شخص أن يفعل يلزمه الإعانة بكافة ما يستطيعه من وسائل الإعانة، فيقال لهم إن هذا ليس بصحيح، فقد يريد الإنسان إعانته وقد لا يريد إعانته. في فرق بين أمره بذلك وإرادته لذلك وبين إعانته عليه. حتى نوضح كلام الشيخ اللي سنقرأه إن شاء الله تعالى بعد قليل، وكما أيضا هو معلوم ولله عز وجل المثل الأعلى، فإن الإنسان أحيانا يستشيره شخص في أمر وليس من مصلحته أن يعينه عليه، وضربوا لذلك مثال، قال لك أرأيت لو أن شخصا أتى إلى شخص يسأله عن امرأة يتزوجها، يريد أن يتزوجها، فجاء إليه وقال له ما رأيك بفلانة هل أخطبها هل تصلح زوجة لي؟ هنا ماذا سيقول له؟ يقول فلانة امرأة صالحة إلى آخره، وأنا أنصحك وأوصيك بإيش؟ ها؟ بأن تتزوج. هنا في هذه الحالة هل يلزم إعانته؟ نقول أحيانا لا يلزم إعانته، بل أحيانا من مصلحته ألا يعينه على ذلك. ليه؟ قال لرغبته هو بها، فهو سيقول له هذه امرأة صالحة وتزوجها، لكن يتمنى أنه لا يذهب إليها ولا يخطبها ولا يتزوجها، لأنه من مصلحته ألا يتزوج. فهمتم المثال؟ ها؟ واضح المثال ولا ما واضح؟ ها؟ يعني قد يأتيك تاجر ويقول لك أنت تاجر وهو تاجر، وش رأيك في الأرض الفلانية؟ فعلا الأرض الفلانية هذه كان عينك عليها كتاجر، وكنت تأمل فيها أمل أنك تقيم فيها مشروع تجاري، لكن جاءك الرجل يستشير، ماذا ستقول له؟ أرض ممتازة تنصحني أن أشتريها؟ ستقول له أنصحك بأن تشتري. لكن هل من نصحتك أن يشتريها؟ قال لك لا. إذن هل يلزم أن تعينه عليها؟ لا يلزم. هل لا بد أن نأتي ونقول ما دمت قلت له أنصحك أن تشتريها، تذهب أنت وياه وتمسك بيديه وتذهب إلى مكتب العقار وتقول له هذا رجل ومدري إيش، وتكون أنت أحد أسباب شرائه له، أتى يكون من مصلحتك له؟ قد يكون من مصلحتك الخاصة أنك إيش لا تعينه عليها وترغب في أن لا يشتريها حتى تتمكن أنت من الحصول عليها وشراء. فإذا تبين هذا في حال العباد أنه ليس كل من أمر أمرا أو أراد من غيره أن يفعل يلزم إعانته عليه، فقد تكون من مصلحته إعانته وقد لا تكون من مصلحته إعانة. ولهذا تلاحظون أن طرائق الخير لأن الدلالة عليها يجر عليها الإنسان، فإن الإنسان تكون من مصلحته أن يعين. فإذا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر فإنك تضيف إلى ذلك إعانة المأمور، لأنك تعلم أنك إذا أعنت لذلك وبيّلته وشاركت فيه فإنك تكون شريكا في الأجر. إذن هي مصلحة ترجع إليك. لكن ليس هذا دائما، بل أحيانا تكون من المصلحة التي ترجع إليك أن تفعل ذلك، وأحيانا لا تكون من المصلحة. ولله المثل الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى لما قدر الأقدار قدرها لحكمة، فلا يأتي أحد ويعترض ويقول لماذا، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا ما يجعل إرادته مقتضية لأن نمتثل جميعا، فنقول كلا، بل قد يكون من حكمة الله عز وجل ألا يمتثل هذا وهذا، وأن يوجد الخير والشر والكفر والطاعة، أن يوجد هذا وهذا، لأن لله عز وجل في ذلك حكمة. هل لأحد أن يعترض على أصل ذلك؟ نقول كلا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: وإذا عقل هذا في جانب المخلوق تبين أن هذا مما لا يستنكر، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى. طيب، وتحقيق ذلك طبعا. لا ما يقال قد لا تكون من مصلحته، مثل ما قدرت التاجر قال لك أبغى الأرض إيش رأيك فيه، ليس من مصلحتك أنك تبين لها. لا يلزم هذا، هذا الذي يسمونه إعانة المأمور، أحيانا لا يلزم إعانة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان، لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو لاحظوا قبل ما نستمر، لاحظوا كيف يعني هذه المسألة المهمة جدا. هل الأمر مستلزم للإرادة العامة؟ قال لك لا، قد تأمر بالأمر ولكن لا تريد منه ذلك. ثم ذكر المثال، الله سبحانه وتعالى أمر الخلق على ألسن رسله بما ينفعهم ونهاهم عما ينهى، ثم إنه سبحانه وتعالى من ناحية الكونية منهم من أراد أن يخلق فيه هذا الفعل فيكون من عباد الله المطيعين، ومنهم من لم يريد ذلك. لاحظتم معي؟ إذن جهة الخلق غير جهة الأمر، كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر، فما يخلقه الله عز وجل من أفعال العباد هذا عام شامل للخير والشر والطاعات والمعاصي، لكن الأمر خاص، فما أمر الله به فهو خير وما نهى عنه سبحانه وتعالى فهو شر. فإذا فرقنا بين الأمرين تبين أن الله سبحانه وتعالى ساوى بين العباد في قيام الحجة الرسالية وبيان الأوامر والنواهي، لكنه سبحانه وتعالى في قدره منهم من أراد فعله في أن يكون موافقا للأمر فجاء فعله موافقا للأمر فصار مطيعا، ومنهم من أراد سبحانه وتعالى أن لا يكون فعله موافقا للأمر فعصى وكان من الغاوين. نعم. وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوا، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ صحيح، إذا أمر الله فرعون وإبليس وغيره بأمر فهذا فيه بيان الحجة وإقامة الحجة، قيام الحجة بيان ما ينفع وما يضر وما يصلح، قامت الحجة التامة. لكن لاحظوا معي، هل يلزم أن يعينهم؟ لو أعانهم لأطاع، لا يلزم، فقد لا يكون كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا، قد يكون في خلق ذلك الفعل فيه نوع مفسدة لكن لا نعلم، لأن حكم الله عز وجل في خلقه غائب عنه. فلو قال قائل أليس من الأفضل أن يكون إبليس موحدا وفرعون موحدا والكفار موحدين وغير ذلك؟ نقول كلا، بل قد يكون المفسدة في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى هو مقدر الأقدار وهو العليم الخبير، كما قال الله للملائكة إني أعلم ما لا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. إذن جهة الخلق غير جهة الأمر، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن في خلق إبليس الذي هو مادة فساد هذا العالم وشرور هذا العالم أن في خلقه جملة من الحكم لا يكاد يحيط بها البشر، حكم عظيمة في خلق إبليس. إذن هنا يزول الاعتراض، أن إذا كان الله أمر إبليس بالسجود والطاعة لماذا لم يعينه؟ نقول قد يكون في إعانته تخلف مصالح وحكم أرادها الله سبحانه وتعالى، ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل الصراع بين الحق والباطل والخير والشر في هذا العالم إلى يوم القيامة، جعله من الأمور التي لا يكاد البشر يطلعون على، لا يطلعون إلا على جزء يسير من حكم الله عز وجل فيه. وإلا فلو شاء كما كررنا وسنكرر، فلو شاء لجعل الناس كلهم مؤمنين. فلا يقول قائل لماذا وجدت هذه الأشياء، وجد الكفر والمعاصي والفسوق والفجور ووجد القتل والتشريد وإلى آخره، أليس الله قادرا على ألا توجد؟ نقول نعم هو قادر على ألا توجد، لكن له سبحانه وتعالى في ذلك الحكم العقل. ولهذا قال تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إنما المهم أن تفقع المسألة أنه ليس من لازم أمر الله للعباد أن يعينهم على ذلك، لأن الإعانة قد تتحقق فيها المصلحة وقد لا تتحقق فيها المصلحة. نعم. فالواحد من الناس يأمر غيره وينهى مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده، فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه، وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. ولله المثل الأعلى. نحن ضربنا أمثلة، إنك قد تأمر وقد توصي وقد تنصح، ولكن ليس من مصلحتك أن ينفذ هذا، بل ضد مصلحتك أن ينفذ هذا الأمر. فإذا تبين هذا في حق المخلوقين، يعني أنت أيها الإنسان لو فتشت عن أموره لوجدت فيها أمور أنت تريد منه أن يمتثل، فهذه في الغالب تعينه عليها، لكن أحيانا تأمره بالأمر وإيش ولا تريد منه أن يمتثل. ولهذا ضربوا لذلك يعني مثل، قالوا أرأيت لو أن إنسانا شكى مملوكه إلى غيره وقال أنا عندي مملوك لا ينفذ أوامري ولا يمتثل ما أقول له، لا يطيعني، تعبت منه. فقيل له يعني ما هو معقول أو غير صحيح، قال أنا أعطيك الدليل. ثم نادى وقال له، نادى مملوكه وقال له اذهب واشتري كذا. هنا من مصلحته يمتثل ولا من مصلحته لا يمتثل؟ من مصلحته لا يمتثل، لأنه لو امتثل لا أفسد عليه كل الشغلة اللي كان يقررها ويبينها ويشكو وإلى آخره. فمن مصلحته في هذه اللحظة ما يمتثلها. إذا ليس كل شيء تأمر به من مصلحتك إيش أن يمتثل، فقد تأمر بالشيء وليس من مصلحتك أن يمتثل. وقد ضربنا لذلك أمثلة، ضربنا لذلك أمثلة. فإن حياة الناس كما هو معلوم متفاوتة، وفي الغالب أن الإنسان إذا أمر بشيء أنه يعينه على ذلك، لكن هل من مصلحته دائما أن يعينه عليه؟ قال لك لا، قد يكون من مصلحته أن يعينه عليه وقد يكون من مصلحته أن لا يعينه عليه. وإذا كان هذا في باب جانب المخلوقين ففي جانب الخالق سبحانه وتعالى أولى، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. طيب لعلنا نقف عند هذا، صلى الله وسلم على النهي عن يفعل، ها النهي، ايوه حينما قول اراده شرعيه مقصود بها الاراده وما يضاد الاراده، انت تريد منه ان يطيع ولا تريد منه ان يعصي، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد.